بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع تفسير سورة النازعات. هذه السورة المباركة لا يعرف لها سوى اسم واحد، وهي سورة مكية، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. آياتها 46، وكلماتها 79 ومئة، وحروفها 53 وسبعمائة حرف. أما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة فهي إثبات البعث والجزاء، والرد على المشركين المنكرين لوقوع البعث، وذكر جانب من قصة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وإرساله إلى فرعون، ثم إقامة الأدلة على إثبات البعث وأنه حق، وذكر مظاهر قدرة الله عز وجل، مع ذكر شيء من أحداث الآخرة وأهوال القيامة، وبيان حسن عاقبة المتقين وسوء عاقبة الكافرين. في هذه السورة أيضا الإجابة على أسئلة المشركين عن وقوع يوم القيامة، وبيان أن موعد مجيء هذا اليوم رده إلى الله وحده، وأن شأن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذكرهم بها، وأنها إذا حلت بهم ورأوها كأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءا من النهار. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله والنازعات غرقا، الواو واو القسم، والمقسم به محذوف لكن مذكورة صفاته. والنازعات غرقا، النازعات قيل هي الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة وعنف، وغرق أصلها إغراقا من أغرق في الشيء، الإغراق المبالغة في الشيء والوصول إلى نهايته، فهو مصدر مؤكد بحذف زوائده. والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكافرين بشدة وتستأصلها استئصالا. وقد قيل بأن النازعات هي النفوس تنتزع انتزاعا، وقيل هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق، وقيل النازعات هي القسي تنزع عن السهام. وقد قال الإمام الطبري رحمه الله، والصواب من هذا أن يقال بأن الله تعالى ذكره قد أقسم بالنازعات ولم يعين ما هي تلك النازعات، فتحمل على تلك المعاني كلها. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. أيضا قيل هي الملائكة التي تأخذ أرواح المؤمنين في خفة وسهولة وسرعة، وقيل هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. قيل أيضا هي الملائكة ينزلون مسرعين كالجواد السابح، الفرس إذا أسرع يقال له سابح، ومنه قول المتنبي أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وقيل السابحات هي السفن، وقيل الموت يسبح في الأنفس. والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، الملائكة تسبق ابن آدم بالخير والعمل الصالح. وقيل هي الخيل يسبق بعضها بعضا، وقيل أيضا هي السفن. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. المدبرات هي الملائكة تنزل بالتدبير من السماء إلى الأرض، فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة، الراجفة هي الصيحة، ومراد بذلك النفخة الأولى التي يكون معها الصعق والفزع. تتبعها الرادفة هي النفخة الثانية، تردف النفخة الأولى. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، أي خائفة شديدة الاضطراب. أبصارها خاشعة، أي ذليلة منكسرة ساكرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة هي أول أمرنا ومبتدأ خلقتنا. تقول العرب رجع فلان على حافرته أو إلى حافرته أو في حافرته، أي رجع إلى أمره الأول. قالوا تلك إذن كرة خاسرة. كرة أي رجعة وردة خاسرة. قالوا تلك إذن كرة، إعادة ورجعة خاسرة. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة. الزجرة هي الصوت الشديد مع انتهار. فإذا هم بالساهرة، بالساهرة أي على ظاهر الأرض، على أرض بيضاء لا نبات فيها ولا شيء. أما المعنى الإجمالي فإن ربنا جل جلاله يقسم بهذه المخلوقات. قد مضى معنا الكلام أن في كتاب الله الكريم 15 سورة قد افتتحت بالقسم، كالصافات والذاريات والطور والنجم والمرسلات والسماء ذات البروج والسماء والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات والعصر، وهذه السورة كذلك. والله جل جلاله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لنا معشر بني آدم إلا أن نقسم بالله. فالله جل جلاله يقسم بملائكته الكرام الذين خلقهم كأحسن ما تكون الخلقة، وجعلهم مجبولين على الطاعة مطبوعين على الخير، لا يتأتى منهم معصية ولا سوء، وقد ألهموا التسبيح والتقديس له جل جلاله، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأول ما يلاحظ في هذه الآيات أن الله قال والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات فالمدبرات، ومعلوم أن هذا جمع سلامة لمؤنث، وقد أجمع المسلمون على أن الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، فكيف جاء هذا الجمع تأنيثا؟ والجواب بأن المقصود الطوائف، بأن الملائكة عليهم السلام طوائف، فمنهم نازعات، طوائف نازعات، وطوائف ناشطات، وطوائف سابحات، وطوائف سابقات، وطوائف مدبرات، فمن أجل هذا جاء التأنيث، وإلا فقد نعى ربنا جل جلاله على ناس من المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فالله عز وجل يقسم بهؤلاء الملائكة الذين يوكلون بقبض أرواح العباد، فإذا جاءوا لروح كافر أو منافق فإنهم ينزعون هذه الروح نزعا شديدا ويغرقون في استئصالها من الجسد. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وفي قوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وفي حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد الفاجر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه في جسده فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فينتزعها، هذه النازعات، ينتزعها كما ينتزع السفود، وهي العصا التي يشوى فيها اللحم وفيها شيء من الدهن، إذا التصقت بالسفود أي الصوف المبلول فإنها لا تخرج منه إلا بشدة وعنف. هذه النازعات، والنازعات غرقا، يقال أغرق في الأمر إذا بالغ فيه وأوصله إلى نهايته. والناشطات نشطا، الملائكة إذا أرادت أن تقبض روح عبد الله المؤمن فإن الأمر يكون هينا لينا سهلا عفوا صفوا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تسيل القطرة من في السقاء، من فم السقاء، ما أيسر سيلانها وما أسهل خروجها، كذلك روح عبد الله المؤمن. فهؤلاء الملائكة الذين يقبضون هذه الروح يقال لها الناشطات، الناشطات، لأنها تأخذ تلك الروح بخفة ويسر، ونشط هذا الفعل يدل على سرعة وخفة. قال جل من قائل: والسابحات سبحا، والسابحات سبحا. هؤلاء الملائكة الكرام عليهم من الله السلام ينزلون من السماء إلى الأرض مسرعين، مسرعين في لمح البصر. ولذلك كان السؤال يطرح على النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام: فما يلبث إلا يسيرا حتى يأتيه جبريل بالجواب، بقدرة ربنا جل جلاله. فهؤلاء الملائكة وصفهم الله بأنهم سابحات، طوائف سابحات، شبهها بالفرس الذي إذا أسرع عدوا يقال له سابح، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. هؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام مسارعون في العمل الصالح، مسابقون إلى الخيرات والمكرمات والفضائل، يسبقون ابن آدم إلى ذلك كله. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. وأخبرنا أن في السماء السابعة بيتا معمورا يطوف به 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. والله جل جلاله أخبرنا أن الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء الملائكة مسابقون في الطاعات، مسارعون إلى القربات. ولذلك وصف الله طوائفهم بأنها سابقات: فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام يدبرون أمور بني آدم. والله جل جلاله قد نسب التدبير إلى ذاته، فقال جل من قائل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالله جل جلاله هو مدبر الأمور كلها، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فالله جل جلاله مدبر الأمور خلقا وإنشاء وتصريفا، والملائكة عليهم السلام مدبرات تنفيذا وإمضاء. ولذلك وصف الله طوائف الملائكة بأنهم مدبرات: فالمدبرات أمرا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. ونلاحظ بأن الصفات الثلاثة الأول قد عطفت بالواو: والنازعات غرقا، الواو الأولى هذه واو القسم، ثم قال: والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، ثم قال: فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. لأن هاتين الصفتين، أعني السبح بمعنى الإسراع وثم صفة التدبير، مترتبة على الصفات الثلاثة الأولى، فمن أجل ذلك عطف بالفاء: فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. ثم قال جل من قائل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الله جل جلاله يحدثنا عن نفختين تكونان يوم القيامة، مثل ما قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى هي نفخة الصعق، والتي سماها الله كذلك نفخة الفزع: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى التي هي نفخة الصعق، نفخة الفزع، سماها الله الراجفة، الراجفة التي ترجف منها القلوب وتضطرب، والراجفة التي تهتز لها الأرض. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة التي تردفها، وهي نفخة البعث. البعث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور فيموت الخلائق كلهم أجمعون، ثم ينزل الله من السماء ماء كالطل، أو قال كالظل، ينبت منه الناس في قبورهم، فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، هلموا إلى ربكم، أي هلموا إلى الحساب، نسأل الله السلامة. قال جل من قائل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، واجفة خائفة مضطربة. والتنكير ها هنا قلوب يومئذ واجفة للدلالة على أن قلوبا أخرى لا تكون كذلك، لا تكون مضطربة ولا خائفة، كما قال جل من قائل: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقال: وهم من فزع يومئذ آمنون. هؤلاء أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الاستقامة، أهل الصلاح، لا تكون قلوبهم واجفة. قال جل من قائل: قلوب يومئذ واجفة، ما قال القلوب التي تفيد الاستغراق، لا، وإنما بالتنكير: قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، ساكنة، ذليلة، خاضعة، كما قال جل من قائل: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وقال: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي. قال جل من قائل: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هؤلاء الكفار المكذبون بالبعث، المنكرون للساعة، يسألون هذا السؤال الأبلة: أئنا لمردودون في الحافرة. كثير من الناس إذا سمع كلمة الحافرة ظن أنها الأرض أو القبر، لا، وإنما العرب تقول: رجع فلان إلى حافرته، أي ارتد إلى أمره الأول وسيرته الأولى. فهؤلاء يستغربون، مثل ما بين ربنا هذا الاستغراب في قولهم: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أئذا ضللنا في الأرض أئنا لمخرجون. هكذا كانوا يسألون، ويقول قائلهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ ويقول الثاني: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أئنا لمردودون في الحافرة؟ أئذا كنا عظاما نخرة، عظاما نخرة أي بالية مفتتة، مفتتة. ها، معلوم بأن اللحم للدود والعظم للتراب. فهؤلاء يقولون: أئذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. هذه إعادة ورجعة خاسرة، لأننا متشككون، نشك في حصولها، مثل ما قال الأول: قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا الشك ما ينفع، فلا بد أن يكون الإنسان على يقين، كما قال ربنا: الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقو ربهم، وقال الآخر: إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت بمعنى أيقنت. فهؤلاء يقولون: تلك إذا كرة خاسرة. قال سبحانه: فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، وهي صيحة البعث، نفخة البعث، زجرة يكون معها انتهار للخلائق كلهم أجمعين، كما قال في سورة الصافات: إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وكما قال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذه صيحة الصعق، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، هذه صيحة البعث. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، بالساهرة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي لا معلم فيها لأحد. يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، أي كالقرص من القمح إلى خبز ليس معه نخالة، فيكون ذلك القرص ناصع البياض. هكذا الأرض التي يحشر عليها الناس لا فيها شجر ولا بناء ولا جدار، وليس مع أحدهم مقعد ولا كرسي ولا سرير، بل الكل حفاة عراة محشورون إلى الله عز وجل. فإذا هم بالساهرة، أي على ظاهر الأرض. ثم يقول جل من قائل: هل أتاك حديث موسى؟ ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ أن الكفار كانوا يكذبون بالبعث والنشور، وكان النبي الرسول عليه الصلاة والسلام يعاني منهم ما يعاني، فالله جل جلاله ساق هذا الخبر مختصرا من أجل أن يذكره بأن الأنبياء من قبل قد كذبوا وأوذوا، وأن طواغيت البشر قد عصوا وتمردوا، وأن الله تعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ففيه تذكير وتسلية للنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، وفيه تهديد ووعيد لأولئك المشركين المكذبين الذين كانوا يقولون: أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، بأن فرعون كان أعتى منهم وأشد قوة وأكثر أموالا وجنودا، ومع ذلك أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. يقول سبحانه: هل أتاك حديث موسى؟ قد فاتني أن أذكر بأن قوله سبحانه: قالوا تلك إذا أإذا كنا عظاما نخرة، قد قرأها شعبة وحمزة والكسائي بخلف عن الدوري، وكذلك قرأها رويس وخلف: ناخرة، أإذا كنا عظاما ناخرة، وناخرة ونخرة بمعنى أنها بالية مفتتة. يقول سبحانه: هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. معاني المفردات ووجوه القراءة: هل أتاك حديث موسى؟ الاستفهام هنا للتقرير، والمعنى: قد أتاك حديث موسى، كما قال جل من قائل: هل أتاك حديث الغاشية؟ قد أتاك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قد أتاني قد أتاني. هل أتاك حديث موسى؟ الحديث بمعنى الخبر والشان. هل أتاك حديث موسى، أي خبر موسى بن عمران ذاك النبي المكلم عليه الصلاة والسلام؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، أي المبارك المطهر طوى. طوى اسم لذلك الوادي، وقال بعضهم طوى أي طأ الأرض حافيا، وقيل طوى أن الله قدس ذلك الوادي طوى أي مرتين. لكن الأكثرين على أنه اسم للوادي. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون، هذا الذي كان يملك مصر، الذي طغى وتكبر تجبر وقال أنا ربكم الأعلى، قال ما أريكم إلا ما أرى. إنه طغى، طغى أي بالغ في العدوان وعتى وتكبر على ربه جل جلاله. فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى، قرأها الحرميان نافع وابن كثير. والكسائي تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى بالتشديد، أصلها تتزكى، أضغمت التاء في الزاي لتقارب المخرجين. تزكى أي تتطهر من الشرك، هل لك إلى أن تتطهر من الشرك. وأهديك إلى ربك أي أدلك على الطريق الموصل إلى رضوان ربك، فتخشى فتعبده بالخشية وهي أشد الخوف. وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه، الضمير يرجع إلى فرعون، فأرى موسى فرعون الآية الكبرى. الآية أي جنس الآية، فيشمل ذلك الآيات التسع، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. فأراه الآية الكبرى، وقيل الآية الكبرى قاصرة على العصا، لأن هذه كانت أكبر آيات موسى عليه السلام. فكذب وعصى، كذب أي بقلبه وعصى بلسانه وجوارحه. ثم أدبر يسعى، أدبر أي ولى معرضا. قال ابن عاشور رحمه الله ويحتمل أن يكون ذلك على ظاهره، أن فرعون قام من المجلس الذي فيه موسى مغضبا وخرج مسرعا في حال من الغضب، فحشر فنادى، فحشر أي جمع، جمع جنوده وزبانيته، فنادى صاح فيهم بصوت عال أنا ربكم الأعلى، ليس ثمة رب أعلى مني، كل رب فهو تحتي. فنادى أنا ربكم، ما اكتفى بأنا ربكم، لا أنا ربكم الأعلى. قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي عقوبة، فأخذه الله نكال أي عقوبة، تقول نكلت بفلان إذا عاقبته عقوبة تنكل غيره عن أن يأتي مثل فعله. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة أي لعظة ومعتبرا لمن يخشى. المعنى الإجمالي، الله جل جلاله يذكر كفار قريش بذاك الذي عتى وتجبر وبغى وتكبر ونسي خالقه الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى، ونسي نقصه وقلة حيلته وهوان أمره ومبدأ خلقته، فظن بنفسه الظنون. الله جل جلاله يذكر جبابرة قريش من أمثال أبي جهل والوليد، ممن كانوا يظنون أنهم أولى بالنبوة من محمد عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بحال فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله بخبر موسى من أجل أن يتأسى به، وقد كان عليه الصلاة والسلام متأسيا بموسى، فلما أوذي مسح عن وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هل أتاك حديث موسى؟ الله جل جلاله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له قد جاءك خبر نبي الله موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. الله جل جلاله نادى نبيه موسى عليه السلام في الوادي المقدس كما قال وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا. وقال جل من قائل وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. فالله جل جلاله يناديه بهذا النداء إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ماذا قال له؟ قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون لأنه طغى. وفي سورة طه بأن الكلام كان له ولهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا تعارض. فالرسالة في الأصل لنبي الله موسى لكنه دعا ربه أن يؤازره أن يشد عضده بهارون فاستجاب الله دعاءه. اذهب إلى فرعون إنه طغى الجملة تعليلية لأنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. الرازي رحمه الله نبه على أن في هذا الخطاب ألوانا من اللين والرفق والملاينة والملاطفة. فقد قال له أولا هل لك معنى أنه عرض عليه ولم يأمره هل لك على سبيل الاستفهام هكذا هل لك إلى أن تزكى مثل ما قال إبراهيم عليه السلام للملائكة ألا تأكلون. ما قال لهم كلوا لا ألا تأكلون. هنا هل لك. ثم ثانيا قال له إلى أن تزكى والتزكية نماء وطهر وزيادة وبركة ولا يرغب عنها عاقل. ثم قال له أن تزكى فنسب التزكية إلى فرعون ما قال له أن أزكيك لا أن تزكى. وهكذا يخاطب الملوك وأهديك وأهديك هذا الوجه الرابع لأنه قال له أنا سأدلك على الطريق ثم بعد ذلك لك غنمه مثل ما تقول لإنسان هل أدلك على كنز تأخذه فأنا ما عندي إلا الدلالة والإرشاد أما الكنز فهو لك. ها هنا أيضا يقول له أنا أهديك إلى الطريق الأقوم والسبيل الأرشد ثم بعد ذلك غنمه لك. ثم قال له أهديك إلى ربك إلى ربك الذي تولاك جنينا ثم صغيرا ثم كبيرا الذي أوجدك من العدم أمدك بالنعم ربك خالقك سيدك مولاك صاحب النعمة عليك. يعني مثل ما يقال لشاب تريد زجره ألا توقر والدك الذي رباك الذي كان سببا في وجودك. فها هنا أيضا إلى ربك ما قال له إلى ربي لا أهديك إلى ربك إلى صاحب النعمة عليك. هذه خمسة ألوان من الملاطفة والملاينة مع هذا اللئيم، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ثم بعد ذلك الله جل جلاله أقام الحجة على فرعون، ما اكتفى بهذا البيان الواضح، بل أيد موسى عليه السلام بتسع آيات بينات، فأراه الآية الكبرى حين تحدى فرعون. قال له لما تهدده فرعون، قال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ألقى عصاه، هذه العصا صارت ثعبانا مبينا واضحا متحركا، ثم نزع يده، وكان موسى عليه السلام آدم، فإذا يده بيضاء من غير برص ولا بهق ولا مرض، بيضاء من غير سوء. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فأراه الآية الكبرى. لكن اللئيم كذب وعصى، فكذب أي بقلبه وعصى بقوله وجوارحه، بقوله حين قال: ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، وبفعله حين استمر في إيذاء بني إسرائيل وفي قتل وإيذاء من آمن من المسلمين، حتى قال قوم موسى لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال الله عز وجل: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. يسعى حين حرضه قومه الفاسقون، فقالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ وحين قالوا له: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ يعني ها هنا فرعون هو القائل، وهناك في سورة الأعراف قالوا: إن هذا لساحر عليم، أي رددوا مقولة فرعون هم أنفسهم. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فحشر حين قال له أولئك الفساق: فأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وفي سورة الشعراء: فبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، ليس مجرد ساحر، سحار، سحار عليم. ففرعون استجاب لذلك وجمع السحرة من الآفاق من أجل أن يبطل بهم معجزة الكليم عليه السلام. قال الله عز وجل: فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، جعله الله عز وجل عبرة للأولين والآخرين. قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وفي موسى الله جل جلاله جعل فرعون عبرة للأولين والآخرين، فقال جل من قائل: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كما قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ثم يقول جل من قائل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله يسوق دليلا آخر على أن البعث حق: يا من تكذبون بالبعث والنشور، انظروا إلى السماء فوقكم وإلى الأرض تحتكم، أنتم أشد خلقا أم هذه المخلوقات؟ طيب الذي خلقها جل جلاله أيعجز عن إعادتكم أيها الضعفاء أيها المساكين؟ أما معاني المفردات فقول ربنا أأنتم، يعني أيها المكذبون بالبعث والنشور، أشد خلقا أم السماء؟ هنا نقف. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم نستأنف: بناها، بناها رب العزة جل جلاله بغير عمد ترونها، رفع سمكها أي بناءها وسقفها، رفع سمكها فسواها، فسواها جعلها مستوية الخلقة معدلة الشكل، لا ترى فيها فطورا ولا شقوقا ولا تصدعا، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، أغطش بمعنى أظلم ليلها، وأخرج ضحاها، أخرج ضحاها، جعل ضحاها مضيئا منيرا ظاهرا بارزا، والأرض بعد ذلك دحاها أي سواها وبسطها ومدها، أخرج منها من تلك الأرض ماءها ومرعاها، أخرج منها الماء الذي تشربون والمرعى الذي تسومه أنعامكم فتسمن أبدانها ويكثر لحمها ويدر ضرعها فتستفيدون منها، والجبال أرساها، الجبال أرساها جعلها راسية ثابتة أوتادا للأرض، متاعا لكم أيها الناس ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. المعنى الإجمالي أن ربنا جل جلاله بيّن في القرآن دائما أن خلق السماوات والأرض دليل على قدرته على البعث. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أنت يا ابن آدم؟ ما طولك؟ ما عرضك؟ ما وزنك؟ ما قوتك؟ انظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك وعرف قدرك. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بغير شك كل عاقل يقول بل السماء. قال الله عز وجل: بناها، أنا الذي بنيتها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وقال سبحانه: رفع السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. رفع سمكها فسواها، الله جل جلاله جعل هذه السماوات مستوية في الحسن، مستوية في المتانة والصلابة والقوة، ليس فيها صدوع ولا فطور، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله جل جلاله زينها وجملها، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. سبحان الله، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. جعل الليل مظلما قد أغطش، وجعل النهار منيرا مضيئا قد أخرج ضحاه، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قال سبحانه: والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، هذه الأرض الله جل جلاله جعلها ممهدة، موطأة، مذللة، ممتدة، مستوية، بحيث يتنقل الناس في فجاجها آمنين. وهذه النعمة قالها نبي الله نوح: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقالها نبي الله موسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الله سبحانه وتعالى دحى هذه الأرض، مدها وبسطها. وها هنا سؤال، بأن الله سبحانه قال بناها، أي عن السماء، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. وهناك في سورة البقرة بين أن خلق الأرض كان قبل خلق السماوات، قال جل من قائل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ومثله أيضا في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها للجبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والجواب إخوتي وأخواتي بأنه لا تعارض، فالأرض قد خلقت أولا، مثل ما جرت عادة الناس في البنيان بأنهم يبدأون من الأسافل الأعالي. الإنسان إذا أراد أن يبني بناء فإنه ما يبدأ بالسقف، وإنما يبدأ بالأسافل، فيضع الأساس أولا ثم بعد ذلك يمضي بالبناء صعدا إلى أن يصل إلى مرحلة السقف. فالأرض مخلوقة قبل السماء. أما قول ربنا جل جلاله والأرض بعد ذلك دحاها، فمن المفسرين من أجاب جوابا سهلا قال: بعد بمعنى مع، والأرض مع ذلك دحاها، مثل ما قال: عتل بعد ذلك زنيم، عتل مع ذلك زنيم. لكن ابن عباس رضي الله عنهما أجاب جوابا مفصلا فقال الله جل جلاله: خلق الأرض غير مدحوة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم بعد ذلك دحى هذه الأرض. هذا أيضا جواب صحيح واضح ويزول به الإشكال، والحمد لله رب العالمين. فها هنا قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هذان العنصران اللذان يشترك فيهما الناس، الماء والمرعى، الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الله جل جلاله خلق هذه الجبال الراسيات من أجل أن تكون أوتادا للأرض لئلا تميد وتضطرب، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم متاعا لكم ولأنعامكم. ثم يقول جل من قائل بعدما بين الأدلة الدالة على أن البعث حق والتي لا تترك لذي عقل شك، قال جل من قائل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معاني المفردات: قول ربنا جل جلاله فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة هي القيامة، تسمى الطامة مثل ما تسمى الصاخة والحاقة والقارعة والزلزلة، وتسمى كذلك يوم البعث ويوم الخروج ويوم الخلود ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين. والطامة هي الحادثة العظيمة التي تطم على ما سواها، وهي الداهية الكبيرة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت أي أظهرت. الجحيم اسم من أسماء النار، ذكرنا بأن أسماء النار سبعة: الجحيم وجهنم ولظى والهاوية والحطمة وسقر والسعير. قال جل من قائل: وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى، أي تجاوز حده، وآثر الحياة الدنيا. آثر بمعنى فضل، فضل من الأثر. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المثوى والمقر والمسكن. وأما من خاف مقام ربه، خشي ربه جل جلاله وراقبه، ونهى النفس عن الهوى، الهوى الميل إلى الشهوة، وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى الداهية، ويهوي به يوم القيامة إلى الهاوية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله جل جلاله يحدثنا عن القيامة ويصفها بأنها الطامة الكبرى، فإنه لا شيء أعظم منها، وفيها يتحدد مصير الإنسان إما إلى جنة أبدا أو إلى نار أبدا. فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، كما قال جل من قائل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتذكر الإنسان ما سعى، تذكر ما قدمت يداه من خير أو شر أو طاعة أو عصيان أو إثم أو بر أو تقوى أو عدوان. قال جل من قائل: يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، كما قال سبحانه: وبرزت الجحيم للغاوين. وقال سبحانه: إذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: يؤتى بجهنم يوم القيامة، ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال جل من قائل: وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى كهذا الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى. فأما من طغى فجعل لله أندادا، فأما من طغى فشرع في الدين ما لم يأذن به الله، فأما من طغى فأحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، فأما من طغى بمعنى أنه عتى عن أمر ربه وعصى رسله واتبع أمر كل جبار عنيد وآثر الحياة الدنيا، فعل ذلك مؤثرا دنياه، فكان ممن يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، فهذا المسكين قد خاب وخسر. فإن الجحيم هي المأوى، يلقى في النار يتلظى يصلاها. وأما من خاف مقام ربه فنعم ما هو، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال جل من قائل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر من بينهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وذكر من بينهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. فهذا الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما كان سائرا مع هوى نفسه، بل كان ينهاها ويزمها ويضبطها، فإن الجنة هي المأوى. ثم ختم ربنا السورة بقوله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قرأ أبو جعفر: إنما أنت منذر من يخشاها، منذر من يخشاها، والباقون منذر من يخشاها. يسألونك عن الساعة، الساعة اسم من أسماء القيامة، وسميت كذلك لأنها تأتي بغتة في ساعة، ولأن المجرمين يقسمون ما لبثوا غير ساعة. أيان مرساها، متى موعدها، متى وقوعها، أين استقرارها؟ هكذا أيان، أيان دائما يسأل به عما يكون في المستقبل. أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها، لست مسؤولا عن معرفة موعدها ولا يطلب منك ذلك. إلى ربك منتهاها، منتهى العلم بها. إنما أنت يا محمد منذر من يخشاها، تنذر بالساعة من يخشاها، من يعمل لها. كأنهم يوم يرونها، يوم يرون تلك الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هؤلاء المشركون دائما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فيكون الجواب: لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ولما قالوا متى الساعة، الله جل جلاله قال: قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله عنده علم الساعة، هذه من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. فهؤلاء كانوا يسألون أيان مرساها، الله جل جلاله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فيما أنت من ذكراها؟ والسؤال إنكار على هؤلاء المشركين، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. الله جل جلاله هو الذي يعلم موعدها تحديدا، هو الذي يعلم متى تكون. إنما أنت منذر من يخشاها، كما قال جل من قائل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كبير. هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالقيامة لا ينفعهم الإنذار، إن كما قال جل من قائل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال جل من قائل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها، يوم يرون الساعة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني حين يعاينون القيامة وما فيها من الأهوال، تبدو لهم الدنيا وكأنها مدة يسيرة من نهار واحد، كأن كما قال جل من قائل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال جل من قائل: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا يوما. قال جل من قائل: نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة. وقال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. بعضهم يقول لبثنا يوما، بعضهم يقول لبثنا عشرا، بعضهم يقول لبثنا ساعة، وبعضهم يقول عشية أو ضحاها، وهكذا. ظهرت لهم حقيقة الدنيا أنها يسيرة حقيرة هينة قليلة لا قيمة لها، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخوتي أخواتي، هذه السورة المباركة قد تضمنت فوائد. من فوائدها أن الله جل جلاله يقسم ملائكته الكرام، مما يدل على عظيم خلقتهم وعلو شأنهم عنده، فهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم. وأن الملائكة مسارعون في طاعة أمر ربهم جل جلاله، وأن الناس عند نزع أرواحهم ليسوا سواء، فمنهم من يكون مكرما ومنهم من يهان. وفي قول ربنا: فالمدبرات أمرا، استفاد منه أن كل حركة في السماوات والأرض، في الأفلاك، في النجوم، الشمس والقمر، في الرياح، في السحاب، في النبات، في الحيوان، ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض، لأنه سبحانه قال: فالمدبرات أمرا. وقوله سبحانه: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ينبهنا إلى ما يكون بين يدي الساعة من نفختين عظيمتين. وقول الكفرة: أإذا كنا عظاما نخرة أإنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، أن أهل الكفر كانوا في شك من قيام الساعة. وأما قصة موسى عليه السلام ففيها تسلية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعناية به حين يذكر له خبر من قبله من الرسل عليهم السلام، وما عانوا في سبيل تبليغ دعوة ربهم من أجل أن يتأسى بحالهم. وفي قول ربنا: بالوادي المقدس طوى، نستفيد أن الله جل جلاله يخص ما شاء من البلاد بما شاء من المزايا، مثل ما خص مكة بأنها بلده الحرام، والمدينة كذلك خص بيت المقدس بخواص عظيمة، وخص أيضا أرض سيناء التي فيها الوادي المقدس طوى. وفي قول ربنا: اذهب إلى فرعون إنه طغى، يدلنا على أن الأوامر الربانية معللة، الأوامر الربانية معللة، أي اذهب إلى فرعون لأنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. نستفيد منه أن مخاطبة الرؤساء والملوك بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه. وهكذا كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم يخاطب رؤساء العشائر والقبائل، يعني من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس إلى هرقل عظيم الروم إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية وهكذا. وكان يخاطب صناديد قريش بقوله يا عم أو بالكنية يا أبا الوليد ونحو ذلك. فأراه الآية الكبرى، نستفيد منه أن الله أيد نبيه موسى عليه السلام بآيات ومعجزات، وأن فرعون اللئيم كان على كفر عظيم حين قال أنا ربكم الأعلى، وإن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يستفاد منه أن الذي يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ استفيد منه أن السماء مبنية والأرض بعد ذلك دحاها، أن دحو الأرض كان بعد خلق السماوات. وفي قول ربنا أغطش ليلى وأخرج ضحاها، جعل إظهار النور إخراجا، لأن النور طارئ بعد الظلمة، فالظلمة عدم وهو أسبق، والنور محتاج إلى السبب الذي ينيره. وفي قول ربنا أخرج منها ماءها ومرعاها يدل على أن جميع ما تخرجه الأرض قوتا للناس والحيوان، حتى الذي تعالج به الأطعمة من البهارات ونحوها فهو مما تنبت الأرض، حتى الملح فإنه من الماء الذي على الأرض. لذلك ربنا أجمل هذا كله بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وأيضا في هذه الآية دليل على أن الماء والكلأ وحجارة الجبال وحطبه الناس فيه شركاء. اللهم ما وقعت فيه حيازات وتملك ظاهر، ففي هذه الحالة كل من ملك أرضا ملك كل ما تخرجه تلك الأرض. يعني لو أن إنسانا حاز أرضا فإن الذي يخرج منها يكون ملكا له، وإلا الأصل بأن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار. قول ربنا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، استفاد منه أن الطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتها من موجبات دخول النار، وأن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها يطيع أمرها، وقسم ظفروا بنفوسهم كما يقول ابن القيم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم، حتى قال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. ويستفاد من الآيات أن الخشية تمنع اتباع الهوى، وأن الله تعالى لم يجعل للجنة طريقا غير مخالفة الهوى، ولم يجعل للنار طريقا غير متابعة الهوى. ومتى ما كان الإنسان موصوفا بهذين الأمرين كان بالغا في الفساد منتهاه، وهو الكافر الذي يكون عقابه مخلدا، هذا الذي طغى وآثر الحياة الدنيا. وأما ختام السورة ببيان اختصاص علم الله بالساعة، لأن علم العباد بالساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في خفائه عليهم، ولذلك ربنا سبحانه طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه جل جلاله. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.